سبحانك ربنا بحمدك جل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعز جارك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك ربنا وبحمدك اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر عبادك المجاهدين حكمت بأن عبادك لهم المنصورون وإن جندك لهم الغالبون اللهم يا ناصر يا عزيز يا طاهر يا ولي النعم اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم صوب رميهم اللهم صوب رميهم اللهم صوب رميهم اللهم أخلص نياتهم وقو عزائمهم واجمع كلمتهم اللهم احرس ديارهم وصل أعراضهم واحمي بيوتهم اللهم زدهم نصرا وتوفيقا اللهم أمدهم بمدد من عندك وبجند من جندك اللهم أنزل معهم ملائكتك وأيدهم بنصرك وقو عزائمهم اللهم يا قوي يا قادر يا عزيز يا طاهر اللهم زد خوف اليهود خوفا ورعبهم رعبا وتفرقهم تفرقا اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم أمطر السماء عذابا عليهم اللهم عطل راداراتهم وأسلحتهم واجعل بأسهم بينهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله اللهم أرنا في جندهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وما ذلك عليك يا جبار بعزيز اللهم اشدد عليهم وطأتك اللهم اشدد عليهم وطأتك اللهم اشدد عليهم وطأتك يا الله اللهم أيد المجاهدين في سبيلك في كل مكان وانصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أمن المسلمين في ديارهم واحفظ رائدهم وآوي شهيدهم وأمن خائفهم وفك أسيرهم وأطعم جائعهم وارحم يتيمهم وداوي جريحهم ولم شملهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم واحقن دماءهم اللهم أبرم لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم ارفع راية التوحيد والسنة واهزم راية الشرك والبدعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم أمنك علينا اللهم أدم أمنك على بلادنا واحرس حدودنا واصرف الفتن واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك تسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم نور به قلوبنا ودورنا ودروبنا وقبورنا واجعله نورا لنا يوم نلقاك يا ربنا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وارزقنا في الدنيا به حسن العمل يا سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصلح أزواجنا وذرياتنا واشرح صدورنا وأسعد قلوبنا ووسع أرزاقنا واقض ديننا وارحم ميتنا واشف مريضنا واستجب فيما يرضيك دعواتنا وحقق رجاءنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأرزاقنا واختم بالصالحات آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك يا مولانا أن تتقبل منا وأن تعتق رقابنا وأن تعفو عنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن فينا محسن فهبنا جميعا لواسع رحمتك وكريم عفوك إنك أنت أرحم الراحمين وأنت الكريم